بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الفن الأول علم المعاني. الفن الأول علم المعاني. نحن سندرس إن شاء الله ثلاثة فنون: الفن الأول علم المعاني، والفن الثاني علم البيان، والثالث هو علم البديع. هذه الثلاثة تشكل لك علم البلاغة. إذن بدأ الآن رحمه الله بعلم المعاني، وعلم المعاني هو أهم العلوم الثلاثة، كلها مهمة كما قلنا في الدرس السابق، لكن أهم هذه العلوم الثلاثة هي علم المعاني. لذلك سيطيل الناظم رحمه الله تعالى الكلام عن علم المعاني. إذن الفن الأول علم المعاني، يعني أصول وقواعد علم المعاني، وقدمه على علم البيان لأنه أهم، نعم، ولأسباب أخرى. طيب، سبق معنا في الدرس السابق أن عرفنا الفرق بين الفصاحة والبلاغة، عرفنا ما معنى الكلمة الفصيحة، ما معنى الكلام الفصيح، ومن هو المتكلم الفصيح، وعرفنا أيضا ما هي من هو البليغ، نعم، وما هي البلاغة. كل هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق. فقط كي أذكركم بشكل سريع أن البلاغة هي عند العلماء معرفة كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. إذا كان الحال حال حزن، تأتي بكلام يناسب الحزن. إذا كان الحال حال إيجاز وسرعة، فتختصر في كلامك. إذن كيف تأتي بكلام يطابق مقتضى الحال؟ هذا الشق الأول من تعريف البلاغة. الشق الثاني: وتمييز الكلام الفصيح من غيره. هذه البلاغة، أن تأتي بكلام مطابق لمقتضى الحال، هذا الشق الأول. والشق الثاني أن تميز الكلام الفصيح من غيره. فمجموع هذين الأمرين يكون لك البلاغة. طيب، هذه العبارة سنشرحها بشكل يعني موسع أكثر. أنت إذا أردت أن تدرس علم البلاغة تحتاج إلى أن تدرك مجموعة أمور. أولا، أحوال اللفظ العربي التي يطابق الكلام بها مقتضى الحال. طيب، وتنافر الحروف في الكلمة. هذا كيف أستطيع أن أعرف أن الكلمة متنافرة؟ بدراسة أي علم؟ هذا ليس له علم محدد، هذا يحصل بالحس والذوق السليم الذي يتكون بكثرة النظر في كلام العرب شعرا ونثرا. إذن كيف أنا أستطيع أن أحكم على هذه الكلمة أنها متنافرة؟ درسنا نحن التنافر سابقا، نقول من خلال إدمان النظر في الكلام الفصيح وفي كلام العرب. طيب، غرابة الكلمة، كيف أستطيع أن أتخلص من الكلمة الغريبة؟ بدراسة علم متن اللغة. وهذا أين تجده؟ تجده في يعني في القصائد وفي القواميس ونحو ذلك. تجد المفردات العربية، ويعني تستطيع أن تعرف الكلمة الغريبة من الكلمة المتداولة. كذلك ما يتعلق بمخالفة الكلمة للقياس، هذا درسناه سابقا، أن من شروط فصاحة الكلمة أن تكون خالية من مخالفة القياس. هذا كيف نتخلص من هذا الإشكال؟ بدراسة علم الصرف. طيب، التنافر الذي يحصل بين الكلمات أو بين الجمل، مثل وقبر حرب بمكان قفر، تذكرون هذا البيت، هذا كيف نتخلص منه؟ هذا أيضا يحصل بالذوق والحس. طيب، كيف نتخلص من ضعف التأليف كما قال الناظم: ولم يكن تأليفه سقيما؟ ترى هذا كله هذا مراجعة، هذا كله درسناه في الدرس السابق. طيب، هذا كيف نتخلص من الضعف في التأليف وفي التركيب؟ هذا يعرف بدراسة علم النحو، لأن نحن قلنا من شروط الكلام الفصيح أن يكون خاليا من مخالفة قواعد النحو. إذن تلخص لكم الآن من خلال هذا السرد الذي سردناه الموجز، أنك إذا أردت أن تدرس علم البلاغة تحتاج أن تدرك وأن تدرس مجموعة علوم: علم النحو، وعلم الصرف، وعلم متن اللغة، وإدمان النظر في كلام العرب شعرا ونثرا. إذا حصلت هذه الأمور لم يبقى لك إلا أمران: أحوال اللفظ العربي ما هي الأحوال التي يأتي عليها اللفظ العربي؟ التقديم والتأخير، الذكر والحذف، له أحوال معينة سنعرفها بعد قليل. طيب، أحوال اللفظ العربي وكيف آتي به مطابقا لمقتضى الحال، وكيف أتحرز من الخطأ في تأدية مرادي، هذا وضع له علم المعاني. واضح هذا؟ أنا أريد أن أبين لكم الآن كيف جاء علم المعاني، كيف جاء علم البيان، وكيف جاء علم البديع. إذن نحن عرفنا الآن، إذا أردنا أن نتخلص من التنافر ونحو هذه الأشياء، قلنا الذوق السليم وتنمية الملكة العربية من خلال إدمان النظر. طيب، التخلص من ضعف التأليف قلنا بعلم النحو، التخلص من مخالفة القياس قلنا بعلم الصرف ونحو ذلك. طيب، كيف أعرف أحوال اللفظ العربي ومدى مطابقة هذا اللفظ لمقتضى الحال، وكيف أتحرز من الخطأ في تأدية مرادي؟ طيب، نقول هذا وضع له علم المعاني. طيب، النقطة الثانية التعقيد المعنوي. تذكرون التعقيد المعنوي عندما قلنا يعني أن أحيانا يكون الكلام معقدا فلا نعرف أنت ماذا تريد أن تقول، مثل ما ذكرنا في أبو أمه حي أبوه يقاربه، هذا تعقيد، هذا تعقيد لفظي. طيب، هذا التعقيد اللفظي ممكن يدرك بالنحو. طيب، لكن الذي يهمنا الآن هو التعقيد المعنوي، مثل قول الشاعر وهذا ذكرناه في الدرس السابق، وتسكب عيناي الدموع لتجمد. طيب، ماذا قصد الشاعر في هذا البيت؟ المعنى معقد. طيب، فكيف أتخلص من التعقيد المعنوي؟ وضعوا له علم البيان، وضعوا له علم البيان. إذن الخلاصة، إذا أردنا أن نعرف أحوال اللفظ العربي وكيفية مطابقتها لمقتضى الحال، ندرس علم المعاني. إذا أردنا أن نتخلص من التعقيد المعنوي، ندرس علم البيان. طيب، إيش بقي لنا؟ بقي العلم الثالث وهو البديع. علم البديع لماذا وضعوه؟ من خلال علم البديع سنتعرف على أوجه تحسين الكلام. تحسين الكلام يعني هو مثل المكملات، مثل المجملات، مثل المساحيق التي الذي تضعه النساء الآن. طيب، هذا محسنات. طيب، البديع كذلك. البديع هو ليس لمعرفة أحوال اللفظ العربي ومدى مطابقته لمقتضى الحال، ليس للتخلص من التعقيد المعنوي، لا، هو شيء ذيل وتتمة وتكميل، وشيء يعني يأتي بعد أن يعني يشبهونه بال يعني اللمسات الأخيرة في البيت. الأساس، عندك أساس البيت والبنيان والغرف ونحو ذلك، بعد ذلك تبقى اللمسات الفنية الأخيرة هذه لتجميل البيت، هذا علم البديع. واضح هذا؟ طيب، نبدأ الآن بكلام الناظم رحمه الله. قال: وعربي اللفظ ذو أحوالي. نعم، وصلنا هنا صحيح. وعربي اللفظ ذو أحوالي يأتي بها مطابقا للحال، عرفانها علم هو المعاني، منحصر الأبواب في ثماني. يعني أن اللفظ العربي ذو أحوال، يعني صاحب أحوال، يعني أن الكلام العربي اللفظ، يعني اللفظ العربي، يريد أن يقول اللفظ العربي له أحوال. ما معنى له أحوال؟ يعني تارة يعرف وتارة ينكر، تارة يذكر وتارة يحذف، تارة يقدم وتارة يؤخر. هذه أحوال اللفظ العربي. يأتي بها مطابقا للحال، يعني يأتي بها المتكلم مطابقا بها مقتضى الحال. فإذا كان الحال يقتضي أن تذكر، تذكر، وإذا كان الحال يقتضي أن تحذف، تحذف. طيب، هذه الأحوال التي تعرض لللفظ العربي، ومتى تذكرها وكيف تتصرف معها؟ طيب، هذه الأحوال التي تعرض لللفظ العربي ومعرفتك لكيفية إتيانك بهذا الحال مطابقا لمقتضى المقام، هو علم المعاني. لذلك قال عرفانها أي معرفة هذه الأحوال وكيفية مطابقتها لمقتضى الحال علم هو المعاني. واضح هذا؟ إذن صار علم المعاني ما هو؟ نعم، هو علم أو قواعد يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق أو يطابق مقتضى الحال. واضح هذا؟ طيب، ثم قال منحصر الأبواب في ثماني، أي حصر العلماء أبواب علم المعاني في ثمانية أبواب، وهذه الأبواب ستأتينا إن شاء الله بابا بابا. الباب الأول أحوال الإسناد الخبري، ثم أحوال المسند إليه، ثم أحوال المسند، ثم أحوال متعلقات الفعل، ثم القصر، ثم الإنشاء، ثم الفصل والوصل، ثم الإيجاز والإطناب والمساواة. هذه هي أبواب علم المعاني الثمانية التي سنشرحها الآن إن شاء الله تعالى بإيجاز. قال الباب الأول أحوال الإسناد الخبري. نعم، أحوال يعني أمور وصفات عارضة تعرض للإسناد، هي إذن ليست أمور ذاتية دائما اللفظ يأتي هكذا، لا، هي أمور عارضة. ما معنى عارضة؟ يعني تأتي وتذهب. مثلا الذكر والحذف، ذكر اللفظة وحذف اللفظة. فالذكر والحذف هذا ليس شيئا ذاتيا ملازما للكلمة، بل هو أمر عارض، تارة يحصل وتارة يذهب ويختفي. إذن أحوال يعني أمور وصفات تعرض للإسناد. الإسناد ما معنى الإسناد؟ طيب، الإسناد هو مصدر من قولك أسند يسند إسنادا. والإسناد هو نسبة حكم إلى اسم، نسبة حكم إلى اسم. مثلا أنت عندما تقول زيد قائم، ماذا فعلت أنت الآن؟ أسندت القيام إلى زيد، هذا يسمى الإسناد، بأن نسبت حكما. ما هو الحكم الذي أسندناه هنا إلى زيد؟ هو حكم القيام، حكم القيام. وكل إسناد، كل عملية إسنادية فيها عندنا ثلاث أشياء، عندنا مسند وعندنا مسند إليه، والعملية تسمى بالإسناد. هذا أمر يعني لمن درس النحو واضح جدا. عندما تقول الآن زيد قائم، فزيد مسند إليه، وقائم هو الشيء المسند، والعملية تسمى بالإسناد، بمعنى أنك أسندت القيام إلى زيد. واضح هذا؟ أسندت القيام إلى زيد. القيام هو الحكم الذي أسندناه إلى الاسم. من هو الاسم هنا؟ زيد. واضح هذا؟ إذن نسبة حكم إلى اسم، هذا هو الإسناد، سواء سلبا أو إيجابا. إيجابا مثلا أن تقول زيد قائم، سلبا مثلا أن تقول ما زيد قائم، هذا أيضا يسمى إسنادا، إسنادا سلبيا. طيب، قوله الخبري أحوال الإسناد الخبري. الخبر نحن نعرف أن الخبر نوعان، أو الكلام نوعان، خبر وإنشاء. الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو الكلام الذي لا يحتمل الصدق ولا الكذب. مثال ذلك لو قلت زيد قائم، هذا كلام خبري. لماذا؟ لأنه يصح أن يقال لك صدقت أو كذبت. واضح؟ لكن لو قلت قم، لو قلت لزيد قم، قم هذا إنشاء أم خبر؟ إنشاء. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تقول له صدقت أو كذبت. لو قال لك قائل قم، ما تقول له كذبت ولا تقول له صدقت، بل إما أن تمتثل أو لا تمتثل، لكن لا يصح أن تقول له صدقت أو كذبت. واضح هذا؟ إذن كيف نفرق بين الإنشاء والخبر؟ الخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب. طيب، نحن ماذا سندرس؟ يقول أحوال الإسناد الخبري، يعني أن الناظم سيركز على أحوال الإسناد الخبري، سيركز. لكن ليس معنى هذا أن الذي سندرسه لا ينطبق على الإسناد الإنشائي، لا، ينطبق عليه، ينطبق عليه، لكن الخبر أهم عند البلاغيين من الإنشاء، لذلك يركزون عليه أكثر. لكن كل ما سنقوله في الخبر ينطبق على الإنشاء. واضح هذا؟ طيب، سندرس الآن ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: ما هو القصد من إلقاء الخبر؟ المسألة الثانية: أنواع الخبر. المسألة الثالثة: أنواع الإسناد. إذن ثلاث مسائل: القصد من إلقاء الخبر، الثاني أنواع الخبر، الثالث أنواع الإسناد. طيب، نعم. قال الناظم رحمه الله: إن قصد المخبر نفس الحكم. نعم، تجاوزنا شيء؟ طيب، إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة. إن قصد المخبر نفس الحكم، أنت الآن عندما تتحدث مع شخص، إذا أردت أن تخبره بمعلومة لا يعرفها، طيب، بأن قال لك مثلا: ما دينك؟ فقلت له: أنا مسلم. هذا يسمى عند البلاغيين فائدة الخبر. فائدة الخبر، ما معنى فائدة الخبر؟ يعني أنا قصدت من هذا الخبر الذي ألقيته عليك عندما قلت أنا مسلم، أردت إفادة السامع نفس الحكم، يعني ما أردت شيئا آخر، وإنما قصدت أن أخبرك بهذه المعلومة. طبعا سيقول القائل: طب هذا شيء بديهي، يعني واضح أن هذا هو المراد، ما الذي تريدون أن تصلوا إليه؟ نحن نريد أن نصل إلى النوع الثاني، هذا فقط تمهيد. طيب، نحن النوع الثاني سيتضح لك فائدة هذا التقسيم. إذن أنت عندما تلقي الخبر لك حالان، هناك يعني أحوال كثيرة، لكن الناظم ذكر حالتين. الحالة الأولى أن يكون قصدك من إلقاء الخبر على هذا الشخص هو فقط أن تخبره بهذه المعلومة، إفادة السامع نفس الحكم، وليس هناك غرض آخر. مثل أن تقول: زيد انطلق، فهو يجهل انطلاقه، فأنت أخبرته بهذه المعلومة، قلت له: زيد انطلق. جاءك سألك قال لك: أنت ما دينك؟ يجهل هو دينك، وتقول له: أنا مسلم. ما وظيفتك؟ أنا وظيفتي مثلا محاسب. طيب، فهنا الآن هذا يسمى عند البلاغيين فائدة الخبر، وهو أن تقصد فقط أن تعطيه المعلومة لمن يجهل ذلك. هذا معنى قول الناظم: إن قصد المخبر نفس الحكم فسمي ذا فائدة، أي سمه فائدة، يعني سمه فائدة الخبر. انتهينا من الحالة الأولى. الحالة الأولى: وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به لازمها. هذا هو النوع الثاني، وهو أن يكون قصدك إفادة السامع أنك عالم بالحكم، أنك عالم بالحكم، وهذا يسمى عند البلاغيين لازم فائدة الخبر. لازم فائدة الخبر كيف؟ تقول مثلا: زيد انطلق. إذا قلت زيد انطلق لشخص يعلم أن زيدا انطلق، هو يعلم أن زيدا انطلق، طيب، فجئت أنت وقلت له: زيد انطلق. الآن هو يجهل هذا؟ هو لا يجهل هذه المعلومة، إذا لا يجوز أن نقول إن هذا فائدة الخبر، هو لم يستفد شيئا، هو يعلم أن زيدا انطلق. أنت ماذا تريد أن تقول لي؟ لماذا تقول لي زيد انطلق وأنا أعلم أن زيدا انطلق؟ نقول: أنا أريد أن أبين لك أني أنا أيضا أعلم. إذن زيد انطلق لمن يعلم انطلاقه، لكنه يجهل علمك بهذا الانطلاق، أنت تجهل أني أنا أيضا أعلم، فأنا أردت أن أبين لك هذا. هذا مراد الناظم عندما قال: وسمي إن قصد الإعلام بالعلم به، أنا أردت أن أعلمك أني أعلم. طيب، هذا يسمى عند البلاغيين لازمها. إيش يعني لازمها؟ يعني لازم فائدة الخبر، يعني يلزم كلامي، نعم، أني أعلم هذا. نعم، مثلا عندما تقول أنت، كأن تقول مثلا أنت تقول لرجل مسلم، تقول له: أنت مسلم. ما الذي يلزم من هذه الجملة؟ هو يعلم أنه مسلم. ما الذي يلزم من قولي له: أنت مسلم؟ يلزم من هذه الجملة علمي بأنه مسلم. واضح هذا؟ فرق بين أن أقول: أنا أعلم أنك مسلم، هذا الأسلوب المباشر. طيب هذا الأسلوب المباشر. لا أنت ما تقول له هذا، تأتيه وتقول له أنت مسلم، تريد بهذا أن تبين له أنك تعلم هذه المعلومة، فيلزم من هذا فائدة الخبر. نعم، يعني هذا لازم كلامك، لازم كلامك أنك عالم بهذه المعلومة. إذن الخلاصة، إذا كان السامع يجهل المعلومة هذا يسمى فائدة الخبر، وإذا كان يعرف المعلومة وإنما لك أغراض أخرى فهذا يقال له لازم فائدة الخبر. واضح هذا؟ اقتصر الناظم رحمه الله على هذين النوعين، أو على هاتين الحالتين من إلقاء الخبر. لكن عند في الكتب المتوسعة إن شاء الله ستعرفون أن هناك أغراض أخرى لإلقاء الخبر، فأنت عندما تلقي الخبر على السامع لك أغراض كثيرة. مثلا عندما يأتي إنسان يطلب مالا من غني وهو فقير، فيقف عند بابه ويقول له أنا فقير، أنا مسكين، أنا محتاج، ما الفائدة من هذه الأخبار؟ يريد الاسترحام، الاسترحام. إذن من أغراض إلقاء الخبر عند العرب الاسترحام. واضح؟ مثلا من أغراض إلقاء الخبر الفخر بأن يأتي شخص مثلا يقول أنا مسلم، أنا غني، أنا عالم، أنا شاعر. ما الغرض من هذه الأخبار؟ هو لا يريد فقط أن يعطيك هذه المعلومة، لا، هو يريد شيئا أكثر من هذا، يريد أن يقول لك أنا أفتخر. إذن من أغراض إلقاء الخبر الفخر. نعم، وهذا كيف يطبق في القرآن؟ يطبق في أشياء كثيرة. يعني شوف الآن عند قول الله عز وجل، قالت ربي إني وضعتها أنثى، أم مريم قالت إيش؟ ربي إني وضعتها أنثى، تقول لله عز وجل إني وضعتها أنثى. طيب الآن بالله عليكم، هل الله عز وجل يخفى عليه أن هذه أنثى؟ لا. إذن هل هي تريد إفادة الخبر؟ تريد أن تفيد الله عز وجل بهذا الخبر والعياذ بالله، تريد أن تعطيه هذه المعلومة والعياذ بالله. هذا لا يجوز أن يعتقده مسلم، لأنه يلزم من هذا الجهل، أن الله عز وجل كان لا يعلم هذه المعلومة وهي أفادته هذه المعلومة. هذا لا يخطر ببال عربي أصلا. إذن لابد أن نبحث الآن ما غرضها من إلقاء هذا الخبر. لابد من غرض، هل تريد الفخر؟ هل تريد الاسترحام؟ هل تريد العطف؟ هل تريد الشكاية الحال؟ هل ينظر في سياق القصة، وينظر في أسباب، يعني ينظر في الآيات السابقة واللاحقة، وينظر ما قاله السلف حتى نعرف ماذا قصدت بالضبط هي من هذا الكلام. والظاهر والله أعلم أنها كانت تشكو لله عز وجل، لأنها كانت تتمنى أن تلد ذكرا، كانت تريد أن تفرغ هذا الذكر ليعتكف المسجد الأقصى، ليكون متفرغا للعبادة ولخدمة المسجد الأقصى. فلما وضعتها أنثى اتجهت لله عز وجل تشكو، وتشكو حالها لله، وتبث حزنها لله. واضح هذا؟ نعم. ثم بعد ذلك يقول الناظم رحمه الله تعالى، وللمقام انتبه، أي انتبه للمقامات الثلاث التي سنذكرها لك الآن، نرقمها ثم نعود إلى شرحها. وللمقام انتبه، عندنا ثلاث مقامات. إن ابتدائيا هذا المقام رقم واحد، نضع عليه رقم واحد فلا يؤكد، أو طلبيا هذا المقام رقم اثنين فهو فيه يحمد، وواجب بحسب الإنكار، هذا هو الإنكار، هذا هو المقام الثالث والأخير. إذن نحن الآن عندنا ثلاث مقامات. يقول لك الناظم انتبه للمقام انتبه، أي انتبه للمقامات الثلاث القادمة. المقام الأول مقام الابتدائي، والمقام الثاني مقام الطلبي، والمقام الثالث المقام الإنكاري. طيب ما معنى هذا الكلام؟ هذا الآن دخل في مبحث أنواع الخبر، أنواع الخبر. الحالة الأولى يقول الناظم إن ابتدائيا فلا يؤكد، يعني أنت الآن إذا أردت أن تلقي معلومة على شخص يجهل هذه المعلومة وهو خالي الذهن كما يقول البلاغيون، إيش يعني خالي الذهن؟ يعني هو ما عنده أي معلومة لا نفيا ولا إثباتا. طيب، فهذا الشخص إذا أردت أن تخاطبه فعليك أن تلقي عليه المعلومة مجردة دون أي إضافة ودون أي تأكيد ولا تشديد. فمثلا إنسان لا يعرف هل المطر نزل أو لم ينزل، ليس عنده أي معلومة لا سلبا ولا إيجابا، فعندما تأتي إليه تقول له نزل المطر، بس نزل المطر، لا تزد ولا تنقص ولا تؤكد ولا تشدد. هذا إيش؟ أي مقام؟ إذا كان المقام ابتدائيا. ما معنى ابتدائيا؟ يعني أنه يبتدأ، يعني يسمى يعني هذا الكلام هذا المقام ابتدائيا، لأن هذا الشخص يبتدأ معه هذا الكلام وهو لا ينكر ولا يثبت، خالي الذهن، يسمى المقام الابتدائي. واضح؟ فهذا ما حكمه؟ قال الناظم إن ابتدائيا فلا يؤكد، لا تؤكد له، قل له نزل مطر واسكت. الحالة الثانية، قال الناظم أو طلبيا فهو فيه يحمد، أي يحمد التأكيد. الحالة الثانية أن يكون المخاطب مترددا، يعني إنسان متردد هل نزل المطر ولا ما نزل المطر، هو عنده نصف معلومة، 50% 50%. هذا الشخص يستحب له لك، ويعني سنعلق على قول المؤلف يحمد، طيب، لأنه يوهم أنه مستحب، والذي ينص عليه العلماء أنه واجب لكنه ليس وجوبا شديدا. إيش الواجب؟ واجب عليك أن تؤكد الكلام بمؤكد واحد فقط. مع من؟ مع المقام الطلبي. من هو المقام؟ ما هو المقام الطلبي؟ المقام الطلبي هو الشخص المتردد. لماذا سمي طلبيا؟ لأنه يطلب منك البت في الموضوع، يريد لك أن تبين له الآن نزل مطر وما نزل مطر، فهذا تؤكد له بمؤكد واحد، تقول له إن المطر نزل، أكدنا له بإيش؟ بإن. كم مؤكد جئنا؟ جئنا بمؤكد واحد فقط، هو ما يحتاج مؤكدات كثيرة. لماذا؟ لأنه هو على الحافة، فقط مجرد ما تؤكد له سيصدق. واضح هذا؟ إذن المقام الثاني هو المقام الطلبي. لماذا سمي طلبيا؟ لأن المتردد، الشخص المتردد يطلب منك أن تبت في الموضوع. هذا ما حكمه؟ كيف نتعامل معه؟ يجب عليك، ليس يستحب، لأن ظاهر كلام المصنف أنه مستحب. المصنف إيش قال؟ فهو فيه يحمد. إيش يعني يحمد؟ يعني شيء يشكر عليه وطيب أنك تؤكد له. ما الذي يحمد؟ هو يقصد به يحمد التأكيد. ظاهر العبارة يوهم أن التأكيد هنا مستحب أم واجب؟ مستحب، وليس هذا صحيحا. الصحيح أن التأكيد هنا واجب، اللهم أن وجوبه ليس شديدا، بمعنى أنه يكفي أن تؤكد له بمؤكد واحد فقط. طيب، إذن المقام الثاني هو المقام الابتدائي، وهذا نؤكد له بمؤكد واحد فقط. فإذا كان مترددا نقول له إن المطر نزل. الحالة الثالثة والأخيرة وهو المقام الإنكاري، هذا شخص هو أسوأ الأحوال الثلاثة. الشخص الأول ما عنده أي معلومة، جاهل. الشخص الثاني متردد. الشخص الثالث منكر، يقول لك لا ما نزل مطر، المطر لم ينزل، ينكر هذه المعلومة. هذا إيش تفعل معه؟ هذا يجب عليك أن تؤكد له المعلومة التي تلقيها عليه تأكيدا شديدا، بأن تزيد عليه في المؤكدات. لا يكفي أن تؤكد له مؤكد واحد، ما يكفي تقول له إن المطر نزل، لا، لابد أن تزيد، فتقول له والله إن المطر قد نزل. تزيد المؤكدات، إما تأتي بقسم، تأتي بلام، تأتي بقد. طيب، تقول له والله إن المطر قد نزل. واضح هذا؟ فصارت المقامات ثلاثة، وهذا معنى قول الناظم وواجب بحسب الإنكار. هذا هو المقام الثالث والأخير، يسمى عند البلاغيين بمقام الإنكار. فتلخص عندنا المقامات ثلاثة: الابتدائي وهو الجاهل خالي الذهن لا تؤكد له. الثاني المتردد تؤكد مؤكد واحد. الثالث الإنكاري تعطيه مؤكدات شديدة. طيب نريد الآن نطبق هذا على القرآن. نحن لماذا ندرس علم البلاغة؟ ندرس علم البلاغة حتى نطبقه على القرآن، وإلا ما في فائدة من دراسة علم البلاغة. شوف الآن القرآن الكريم كيف يعني كيف نستطيع أن نطبق هذا الكلام على القرآن. يقول الله عز وجل، هذا مثال مشهور جدا عند البلاغيين، يقول الله تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين ماذا حصل؟ شوف الآن دقق: فكذبوهما. إذن هنا المقام إيش؟ ابتدائي ولا متردد اللي هو الطلبي ولا إنكاري، هذا مقام إنكاري. هم الآن ينكرون أن هذين الرجلين رسولان من عند رب العالمين بدليل قوله فكذبوهما، إذن ينكرون. فماذا فعل الله عز وجل؟ فعززنا بثالث، أرسل رسولا ثالثا، فقالوا إنا إليكم مرسلون. أكدوا بكم تأكيد؟ إن هذا مؤكد واحد، جاءوا بإن، وإن درسنا في النحو تفيد التأكيد. طيب إليكم مرسلون أصلها مرسلون إليكم، مبتدأ مؤخر وخبر مقدم، أصله جملة اسمية، والجملة الاسمية تفيد عند البلاغيين كما سندرس في هذا الكتاب إن شاء الله، الجملة الاسمية في حد ذاتها تفيد التأكيد والجملة الفعلية لا تفيد التأكيد. فإذا الرسل عندما أرادوا الآن أن يؤكدوا أنهم رسل ماذا فعلوا؟ أكدوا بمؤكدين، المؤكد الأول هو إن، والمؤكد الثاني أنهم جاءوا بجملة اسمية. واضح؟ ما قالوا أرسلنا الله، قالوا لا إنا إليكم مرسلون، ما جاءوا بجملة فعلية. طيب انظر الآن ماذا حصل. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا. إذا الآن زاد إيش؟ زاد الإنكار على إنكار، اشتد الإنكار. ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء، هذا أيضا إنكار على إنكار وكفر على كفر. ثم قالوا إن أنتم إلا تكذبون، هذا غاية الإنكار. الآن شوف الرد، عندما ردوا على هذا الكلام جاءوا بأكثر من مؤكدين. لماذا؟ لأن إنكارهم زاد فزادوا في التأكيد، وهكذا يفعل البليغ، كلما زاد الإنكار كلما وجب عليك أن تزيد في المؤكدات. لذلك الناظم ماذا قال؟ قال وواجب بحسب الإنكار. فإذا كان إنكاره يعني متوسطا تعطيه مؤكدين، إذا كان إنكاره كبيرا تعطيه ثلاث مؤكدات، إذا كان أكثر وأكثر تعطيه أربع مؤكدات، وهكذا بحسب المقام. انظر الآن كيف أجابوا. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، أكدوا بأربع مؤكدات. ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون، إيش هي الأربع مؤكدات؟ واحد إنا تفيد التوكيد، واللام إنا إليكم لمرسلون، هذه اللام التي درسناها في النحو التي تسمى عند النحويين باللام المزحلقة تفيد التأكيد. ثلاثة جاءوا بالجملة الإسمية ولم يأتوا بالجملة الفعلية. أربعة أن هناك يعني يفهم من الآية أسلوب قسم، ما في أداة قسم، ما في حرف قسم، ولكن الأسلوب أسلوب قسم. كيف؟ أنه عندما قال لما قالوا ربنا يعلم هذه الجملة وإن لم يكن فيها حرف من حروف القسم إلا أنها تتضمن كأنهم قالوا والله ربنا يعلم، كأنهم أقسموا. وهذا نص عليه الزمخشري حينما قال إن قوله تعالى ربنا يعلم إنا إليكم المرسلون قال جار مجرى القسم في التوكيد، وهو يشبه قول العرب شهد الله وعلم الله أني فعلت كذا وكذا كذا، هذا في معنى القسم وفي قوة القسم. إذن صارت كم مؤكدات عندنا؟ أربعة: القسم الذي يستشف من الآية وليس منصوصا عليه، الثاني إن، الثالث اللام، الرابع اسمية الجملة. أربع مؤكدات. لماذا؟ لأن إنكارهم كان كبيرا. واضح هذا؟ طيب مثال آخر من القرآن، الله عز وجل في آية قال: إن الساعة آتية. كم مؤكد؟ مؤكد واحد، إن بس. في آية ثانية قال: إن الساعة لآتية. أدخل إيش؟ أدخل اللام المزحلقة، واللام المزحلقة تفيد التوكيد. لماذا جاء هنا بمؤكدين وهناك بمؤكد واحد؟ هذا شغل البلاغة، هذا شغل البلاغيين، علماء البلاغة يدرسون هذا. هنا لماذا أكد بمؤكد واحد وهنا أكد بمؤكدين؟ قال العلماء: لكل مقام مقال، كما قال الناظم: وواجب بحسب الإنكار. فهنا في قوله إن الساعة لآتية، هنا أكد بمؤكدين. لماذا؟ لأنه كان في هذه الآية يخاطب الكفار تحديدا، كان يخاطب الكفار تحديدا، وهؤلاء إنكارهم شديد، فلذلك أكد لهم بمؤكدين، بخلاف الآية الأولى وهي آية إن الساعة آتية بدون لام. هذا من كان الله عز وجل يكلم فيها؟ كان يكلم فيها موسى، وموسى لم يكن مكذبا، واضح؟ فلذلك أكد له بمؤكد واحد فقط، لأنه ليس منكرا، ليس منكرا. ثم بعد ذلك يبحث إذا لماذا أكد الله عز وجل له، ينظر فيه، كل آية لها حكم خاص. طيب، وأيضا من أمثلة القرآن في هذا لما قال الله عز وجل في قصة في سورة الكهف: قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. ثم بعدها إيش قال؟ قال ألم أقل لك. في الأولى ما في لك، في الثانية في لك، وهذا كثيرا ما يشكل على الذين يقرؤون سورة الكهف يعني كل جمعة، أو على الطلبة الذين يحفظون سورة الكهف، إن ليش الأولى ما فيها لك والثانية فيها لك؟ الجواب باختصار: لأنه في الثانية كان يناسب للخضر أن يؤكد الآن ويشدد الكلام على موسى عليه السلام، فالمقام يناسب ذلك، لأنه هذا هو يعني المرة الأخيرة، فلذلك أكد له في الكلام فأدخل لك، فقال له ألم أقل لك. لكن في السابق ما كان يحتاج أن يؤكد له هذا. نعم. ثم قال الناظم: ويحسن التبديل بالأغيار. دخلنا الآن في مبحث جديد، وهو إجراء أنواع الخبر على خلاف مقتضى الظاهر. كيف يعني على خلاف مقتضى الظاهر؟ يعني الآن هنا يأتيك البلاغة. صح، ما سبق هذا مثل قواعد، يعني واحد زاد واحد يساوي اثنين، يعني إذا كان جاهل لا تؤكد، إذا كان متردد أعطى مؤكد واحد، إذا كان منكر زيد في المؤكدات. هذه قواعد رياضية، يعني مثل ما تقول، يعني كأنها واضحة وسلسة. يعني الآن يقول الناظم: ويحسن بك أيها البليغ التبديل، أن تتلاعب بالألفاظ بالأغيار. الأغيار جمع غير. يعني إيش معنى هذا الشطر؟ يقصد أننا أحياناً نتلاعب بالقواعد وبالألفاظ. جاهل نؤكد له، متردد لا نؤكد له، منكر مفروض نؤكد له مؤكدات كثيرة، صح؟ ما نؤكد له، نقوم بإيش؟ بلعب بالألفاظ، ونأتي بالكلام على خلاف مقتضى الظاهر. وهنا تبرز يعني البلاغة ويظهر الإبداع. وأضرب لكم على ذلك أمثلة. نحن قلنا الشخص الخالي الذهن الذي لا ينكر ولا يثبت، تعطيه معلومة عادية لا تؤكد له، لو أكدت له لا تكون بليغا. مثل شخص دخل عليك وقال لك: والله إن زيدا لقائم. ستقول له: ليش تحلف ولماذا تؤكد؟ أنا لا أنكر ولا ولا ولا عندي أي معلومة مسبقة، لا نفيا ولا إثباتا، ما يحتاج تؤكد لي ولا شيء، أعطني المعلومة طبيعية، قل لي زيد قائم بس. فإذا أكدت لي أنت لست بليغا، لأن البلاغة ما هي؟ الإتيان بالكلام مطابقا به مقتضى الحال. فأنت لما أكدت لي أنت لم تأتي بكلام مطابق لمقتضى الحال، فأنا حالي لست حال المنكر، ليش تؤكد؟ هذه البلاغة. طيب الآن نحن ماذا قلنا؟ قلنا خالي الذهن لا تؤكد له، صح؟ من أساليب البلاغة أن نخاطب خالي الذهن وكأنه متردد، كأنه هو ليس مترددا لكن كأنه متردد، وبالتالي يحسن بك ويجب عليك أن تؤكد له بمؤكد واحد. مثال ذلك الله عز وجل حينما قال للنوح عليه السلام ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تخاطبني في الذين ظلموا، هؤلاء المشركين الذين كفروا بك لا تخاطبني فيهم. لما قال له هذا الكلام نوح عليه السلام هو ليس مترددا، هو في الواقع خالي الذهن، هو لا يعلم ولا يعرف ماذا سيكون مصيرهم، لكن الله عز وجل تعامل معه كأنه متردد، كأنه متردد ويريد أن يعرف ماذا سيكون مصيرهم، ماذا سيكون مصيرهم. لما قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا، هذا كلام مخيف، لا تخاطبني في الذين ظلموا، لا تكلمني عنهم. طيب هذا الكلام جعل نوح كأنه متردد الآن، هل سيموتون، هل سيقتلون، هل سيغرقون، ماذا سيحصل لهم، كأنه متردد. فلما كان حال نوح كأنه متردد أكد الله عز وجل له المعلومة بمؤكد واحد، فقال له إنهم مغرقون، إنهم مغرقون، مع أن نوحا لم يكن منكرا وليس مترددا، هو في الواقع خالي الذهن، ما عنده أي معلومة مسبقة، إلا أن الله عز وجل أكد له هذه المعلومة بمؤكد واحد. نعم، فقوله تعالى ولا تخاطبني الذين ظلموا يشعر بهلاكهم، فصار السامع وهو نبي الله نوح كالمتطلع إلى معرفة مصيرهم تحديدا، فجاءه الخطاب مؤكدا بتوكيد واحد. نعم، وهذا كثير في القرآن، كثيرا ما يأتي بعد الأمر والنهي، لا تفعلوا كذا إن الأمر كذا، افعلوا كذا إن الأمر كذا، هذا كثير جدا في القرآن. طيب إذن هذا إجراء الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، كان الظاهر أن لا يؤكد له فأكد له. أيضا من الأمثلة أن ننزل غير المنكر منزلة المنكر، هو لا ينكر لكن نتعامل معه كأنه منكر. مثال ذلك إنسان مسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فتقول له والله إن بعد الموت حسابا، إن بعد الموت حسابا أو لحسابا، تؤكد له. طيب هل المسلم ينكر أنه سيموت؟ لا. هل المسلم ينكر أنه سيحاسب بعد الموت؟ لا، لو أنكر هذا كفر، هو لا ينكر هذا. طيب ليش تؤكد له الكلام بمؤكدين؟ الجواب أن الحالة التي هو فيها من استغراق في المعاصي وإسراف على نفسه بالذنوب تشبه حالة الإنسان الذي ينكر الحساب، لأنه مسرف على نفسه جدا بالمعاصي، فكأنه منكر، هو في الواقع ليس منكرا لكن حالته وتصرفه وأفعاله واستهتاره يشعرنا بأنه كأنه منكر، فنتعامل ننزله منزلة المنكر وهو غير منكر. واضح هذا؟ تنزيل غير المنكر منزلة المنكر، بالتالي نؤكد له أو لا نؤكد له؟ نؤكد له بمؤكدات كثيرة، فنقول له والله إن، هذا واحد، بعد الموت لا حسابا، هذا اثنين، أدخلنا اللام. ومثال هذا في القرآن قوله تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون، هل في إنسان عاقل في الكرة الأرضية ينكر أنه سيموت؟ لا. مع ذلك الله عز وجل أكد لهم بإن، وأكد لهم باللام، وأكد لهم أيضا بإسمية الجملة. ليش كل هذه المؤكدات؟ لأن تصرفات هؤلاء الذين خطبوا بهذه الآية، نعم، تصرفات الناس عموما تشبه تصرفات الشخص الذي ينكر الموت، لأنه لو كان يوقن بالموت لاستعد له، صح ولا؟ ولكنه لما كان تصرفاته تشبه تصرفات الشخص الذي ينكر الموت فلذلك أكد له في الكلام. نعم. كذلك من مما يدخل في هذا البيت وهو قوله ويحسن التبديل بالأغيار، يعني أن نبدل القواعد. نحن ذكرنا حالتين، ذكرنا مخاطبة خالي الذهن كأنه متردد مثل قصة نوح. الحالة الثانية تنزيل غير المنكر منزلة المنكر مثل ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الحالة الثالثة تنزيل المنكر، هذا عجيب، تنزيل المنكر منزلة غير المنكر، هو ينكر، هو يكفر بهذا، لكن نتعامل معه كأنه غير منكر لأن المقام يقتضي ذلك. كيف هذا؟ الآن المشركون الكفار الذي نزل في زمانهم القرآن كانوا يشركون بالله، عندهم أصنام كثيرة، فكان الظاهر ومقتضى الظاهر أن الله عز وجل حينما يخاطبهم بالتوحيد أن يؤكد لهم، صح؟ لأنهم ينكرون التوحيد ولا يثبتونه، ينكرون التوحيد، فإذا جاء الله عز وجل وكلمهم عن التوحيد كان حسب ما نفهم نحن أن يؤكد لهم معلومة التوحيد لأنهم منكرون. لكن انظر إلى قول الله عز وجل في سورة النحل لما أراد أن يكلمهم عن التوحيد، إيش قال؟ قال إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد. هذا مثل عندما تأتي أن تقول زيد قائم، هو ينكر، طيب هو ينكر قيام زيد، تقول له زيد قائم، طيب أنا أنكر، مفروض تؤكد لي بمؤكدات كثيرة، صح؟ لا، نعطيك المعلومة هكذا زيد قائم. لماذا؟ لأن حولك من الأدلة والبراهين والإثباتات ما يغني من أن نؤكد لك. هذا هو زيد أمام عينك قائم، تشوفه أنت بعينك، ليش أؤكد لك؟ ما تريد تصدق؟ هذا هذا هذا جنون منك. فلذلك أنا لا أحتاج أن أتعب نفسي بكثرة المؤكدات، خلاص أقول لك زيد قائم، ما تبي تصدق هذه مشكلتك، واضح هذا؟ فلذلك نقول له زيد قائم. الله عز وجل هنا في سورة النحل في هذا المقام في هذا السياق لم يحتاج إلى أن يؤكد هذه المعلومة. لماذا؟ في آيات أخرى أكد، نعم، لكن في هذا السياق في هذه الآية في هذا المقام، المقام هنا لا يحتاج أن يؤكد. طيب هم منكرون، حتى ولو كانوا منكرين لا نؤكد. لماذا؟ لأن الله عز وجل سرد لهم قبل هذه الآية، هذه الآية رقم كم في سورة النحل؟ إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة، شوف الإنكار، مقام إنكاري، وهم مستكبرون. هذه الآية جاءت في آية رقم كم في سورة النحل؟ في الآية رقم 22، الآية رقم 22. الله عز وجل قبلها من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 21 كل هذه الآيات عبارة عن سرد لأدلة وبراهين وإثباتات لوجود الله عز وجل والاستحقاقه للربوبية واستحقاقه للألوهية. 21 آية كلها عبارة عن إثبات التوحيد وسرد للأدلة والبراهين والعلامات الدالة على وجود الله عز وجل، الأدلة الكونية على وجود الله عز وجل واستحقاقه للعبادة. شوف مثلا من أول الآية، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ثم ذكر في الآية التي بعدها الملائكة، ثم ذكر الآية الثالثة السماوات والأرض، ثم ذكر الآية الرابعة خلق الإنسان، ثم ذكر في الآية الخامسة خلق الأنعام، والسادسة كذلك النعمة التي تستغل في الأنعام، ثم في الآية الثامنة الخيل والبغال والحمير، ثم بعد ذلك تكلم عن الشراب الذي ينزل، المطر الذي ينزل من السماء، ثم تكلم عن الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، ثم تكلم عن الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، طيب، ثم تكلم عن ما في الأرض، ثم تكلم عن البحار وأنه سخر لهم، ثم تكلم عن الأسماك لحما طريا، ثم تكلم عن اللؤلؤ وما فيه، طيب، ثم تكلم عن الجبال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، ثم رجع إلى النجوم مرة أخرى، ثم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم قال بعد كل هذا قال إلهكم إله واحد. فكأنه يقول بعد كل هذه الآيات وكل هذه الأدلة التي تدل على وجود الخالق عز وجل، آيات كونية مثل الشمس والقمر والأرض والجبال، كل هذه لم تؤمنوا، فبعد ذلك ليس هناك فائدة للتأكيد يعني. فلذلك ألقى إليهم المعلومة هكذا طبيعية، فقال لهم إلهكم إله واحد. متى قال هذا؟ بعد ما سرد لهم مجموعة كبيرة جدا من الأدلة الدالة على وجود الله عز وجل. نعم، وهذا يعني يبين لكم أهمية دراسة هذا العلم البلاغة، أنه من خلاله ندرك إعجاز القرآن. أختم بمسألة، وهو أن فهمنا من خلال هذا التقسيم أن المقامات ثلاثة: الخالي الذهن لا نؤكد له، والمتردد نؤكد بمؤكد واحد، والمنكر نؤكد له بمؤكدات كثيرة. هذا الكلام هو الكلام المعروف، ولكن نحن نلاحظ أحيانا أن العرب تؤكد الكلام ولا يوجد شيء من هذه الأشياء. يعني مثلا الآن خطيب الجمعة يركب على المنبر، إيش يقول أول شيء؟ إن الحمد لله. طيب هل في أحد ينكر أن الحمد لله؟ ليش تؤكد؟ هل في أحد يتردد؟ ليش تؤكد؟ هنا نقول لا، هذه مقامات أخرى ستعرفونها في كتب متوسعة أكثر، طيب في كتب أوسع. أحيانا العرب تؤكد فقط لمجرد الاهتمام، أن المقام الذي نحن فيه مقام الخطبة هو مقام مهم، فلأنه مهم نحن نؤكد لك الكلام فقط. فليس هناك إنكار، ليس هناك تردد، ليس هناك شيء من هذا، وإنما العرب أحيانا تؤكد فقط للاهتمام بالموضوع، وأحيانا العرب تؤكد لأن الموضوع غريب، طيب، وأحيانا العرب تؤكد إذا كنت تتوعد شخص، مثلا تقول له والله لا أضربنك ضربا مبرحا، أنت تتوعد، فمقام التوعد يناسب فيه التأكيد. واضح؟ إذا هناك مقامات كثيرة، لا تظنوا أنه فقط هذه المقامات الثلاثة التي ذكرنا، لنا هذا الكتاب للمبتدئين، فلا يحسن بنا أن نفصل يعني كل هذا. إذا يعني هذا ما تيسر يعني في هذا الدرس، وإن شاء الله عز وجل في الدرس القادم نكمل بقية المباحث. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.